بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا كذلك بالدكتور والقاضي محمد كامل سعادة. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعين ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكركم جميل اهتمامكم ببرامج إذاعة الزيتونة، وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، وشكرا. دكتورة، في الحقيقة وصلتنا برشا أسئلة عبر الوسيلة الوحيدة للاتصال بنا، وهي البريد الإلكتروني contact@zaytonafm.net. وباش نبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمع بلال، يقول ما هو الدعاء أو القول المستحب بعد إتمام الصلاة؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على نبي الرحمة ومفتاح الخير والعصمة. نعرف احنا من الاوقات التي يستجاب فيها الدعاء باذنه تعالى اثر الصلوات. اي كذلك شأن بالنسبة للاذكار، وقد ورد في السنة الشريفة على صاحبها افضل الصلوات وازكى التسليم ان المسلم عندما ينتهي من صلاته يقرأ آية الكرسي، ويستحب هنا عندما يصل إلى قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، يعيدها مرارا، فبسببها يحفظ ربي من كل سوء. هذا من ناحية. ثم 33 مرة سبحان الله، 33 مرة والحمد لله، 33 مرة الله أكبر، ويختم المياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يستغفر ثلاثا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثلاث مرات. ومن بعد ثم الدعاء، قال سيدنا عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار ومن كل قول وعمل يؤدي إلى النار، يا عزيز يا غفار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويحب يزيد من الأدعية، يعني الوقت ذاك من الأوقات كما ذكرت، يعني من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء بإذن تعالى. نسأل الله القبول لكم ولي ولكل من يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلص النية، نسأل الله سبحانه وتعالى قبول دعاءه وعمله وتوجهاته وعباداته بسائرها، إنه سميع قريب مجيب. ونكتفي بهذه الإجابة، والله ورسوله أعلم. إن شاء الله دكتور يتقبل دعائنا، خاصة وإحنا في شهر الرحمة، شهر رمضان المعظم. ننتقلوا إلى شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. نعم، نتعدي مستمعينا للسؤال الثاني من المستمع عبدالله، ويقول أنه يعرف أنه كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين. دكتور يسأل في حالة عدم وجود 10 مساكين، هل أنه بإمكانه باش يطعم شخص واحد بقيمة إطعام 10 مساكين وإلا لا؟ هو النص صريح في هذا، 10 مساكين 10 مساكين. نعم. أي ولهذا يطعم عدد عشرة كما ورد في الآية الكريمة. أيه؟ وما يجمعهمش في لشخص واحد. مليح. ورد في السؤال اللي ربما يلقى صعوبة في إيجاد العشرة، وفي الحقيقة موجودين يعني، وخيان برشا من شرائح المجتمع اللي نحبوهم ويحبونا ونحترمهم. يزم يلوج دكتور. ها؟ يزم يلوج على المحتاجين. لا ما غير تلويج، مثل ما صعوبة هم موجودين وخيانا يعني نعاونوهم ونقفوا بجنبهم، لأن قايمين بواجب إزاء الوطن إزاء الناس، مثلا عمال النظافة. نعم. مع سابس يكون الدخل بتاعهم، هذوما نعينوهم ويعني ونقفوا معهم. فمن بين أنواع الإعانة كذا عندنا مسألة الإطعام، وثم ثم حاجة أخرى باش نقولها لك أستاذة توهو جايتنا إن شاء الله على قريب، هي زكاة الفطر. أي زكاة الفطر. كذلك نلقاو مثلا وقت اللي ندخلوا المرشي في بعض الأحيان نلقاو واحد على واحد حاطط قديس مع دنوس ولا شوية خضرة هكا قدامه، ما عساه باش يكون صرمية متاعه، ولا مثلا الآخر حاطط سطل قدامه يبيع في الحمص، ما عساه باش يكون صرمية هذه. فهؤلاء يعني يحبوا يخدموا، يحبوا يخدموا ويقدموا الخدمات للناس، ودخلهم متواضع، ودخلهم متواضع وكذا، نعاونوهم. يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف كرب قال. ولهذا هذم الناس اللي نعطيهم الحاجات هذم، ويكون فيه يعني تمتين للروابط الأخوية الإنسانية، ثم فيه يعني النفس ترتاح. رو متصورتي وقت اللي أنت تعطي حاجة بستر ربي وكذا، قديش تفرح نفسك وقديش يعني تقول يا ربي تقبل مني هذا الدعاء وهذا العمل وهذه الصدقة، يا ربي تقبل مني هذا العمل، لأن أنت تعتقد كونه خارجة من قلبك وبصدر رحب وفرحانة وحسن النية وكذا، وقدمتها لمن يستحقها، لأن الإنسان في الحقيقة يجتهد في هذا الأمر، فهمتني؟ ولهذا يكون العمل نتاعه إن شاء الله مقبول والله يتقبل الأعمال. واضح دكتور. أي ونقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. بخصوص المستمع زياد يقول أنه فما شكون قام بحجة وبعد قطع وعد مع ربي سبحانه أنه باش يصيم كل نهار اثنين وخميس من كل أسبوع، ولكن بحكم مرضه دكتور. أيوة. في الحقيقة هو ما ذكرش المرض، ولكن لم يتمكن من الوفاء بهذا الوعد اللي هو قطع مع الله سبحانه وتعالى، وهو صيام كل يوم اثنين وخميس. أيوة. يسأل شنو هو حكم الإسلام في ذلك. شوف يا ليلى ربي يبارك فيك، هو الأمر هذا راهو يسمى اصطلاحا فقهيا النذر، والنذر هو وعد مع ربي، عاهد الله أن يقوم بعبادة من العبادات. دكتور ومن وعد وفاء، وكذلك هذا الأصل، وهذا مع ربي، هذا خصوصا مع الله سبحانه وتعالى. مليح. ماذا في الحالة هذه؟ هو أصيب بمرض عافاه الله وعافى الجميع، في الحالة هذه بعد ما يشفى يولي يرجع كل يمات، لأن يعتبر هذا فرض عليه، يرجع كل يمات هذيك اللي افطرها بالنذر، هو انذر نهار الاثنين ونهار الخميس. أيه. مليح. ما يرجع هذيك كل يمات هذيك ويواصل النذر متاعه، لأن النذر هذا غير معين لا بشهر لا بزمان، وإنما قال نهار الاثنين ونهار الخميس. دكتور في حالة ما المرض كان مزمن يولي هون يغير يولي إطعام، إطعام على كل يوم يفطروا يخرج عليه إطعام، اللي إطعام اللي هو فطور وعشاء، واللي هو يقدر تو حاليا يقدر تقريبا بأربع دنانير، يعني دينارين للفطور ودينارين للعشاء. واضح دكتور. أي بارك الله فيك ونكتفي بهذا القدر والله ورسوله أعلم. بخصوص استفسار المستمع فارس يقول ما هي مدة العدة بالنسبة لامرأة مات زوجها؟ أيوة، هذا المذكور في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة وهي آية 234، ملأ هنا العدة تكون أربع شهر وعشر أيام، وأربع شهر وعشر أيام سواء كانت الأرملة أصبحت أرملة المرأة، سواء كانت صغيرة السن أو كبيرة السن، الآية على إطلاقها أو حتى بالنسبة لمن لم يدخل بها زوجها، فهي الآية على إطلاقها. نقف عند هذا الحد والله ورسوله أعلم. بالنسبة للمستمع هادي يقول ما حكم الإسلام في قتل الحيوانات الغير مرغوب فيها، يعني يقصد هوني الحيوانات الأهلية بالأخص. هو القتل الحرام. صحيح. نعم، لأن حيوانات غير مضرة، لكن هنا إذا كان أصبحت هنالك مضرة مباشرة يولي بسبب المضرة في بعض المضرة عليه يجوز القتل، أما إذا كان ما تمشي مضرة فالقتل حرام. به، وثم ثم استعمالات أخرى ربما تبعدك الحيوانات هذيك خشية ربما من بعض حاجات اللي هي تقوم بها حيوان على حيوان، مثلا قطوس يسرق الحم ويسرق كذا وكذا وواحد إلى غير ذلك. ولا مثلا نقول وإحنا الدجاج ساعات بكل أوساخ متاعه وكذا إلى غير ذلك. فهالحاجات هذم نحاولوا بطريقة أو بأخرى إذا كان إحنا ما ساعدناش في حياتنا بعدها من غير ما نقتلوها، برشا اللي يسألوني مثلا عن النمال، النمال يكسر فيه خصوصا في فصل الصيف وكذا، ما نقتلوش النمال، ولكن هاو نعملوا طريقة اللي هي من شأنها ربما تبعد واحد، نجربوا نعملوا قطران، لأن القطران وقت اللي يشموا النملة تبعد، إلى غير ذلك من الوسائل دون القتل، لأن هاي الحيوانات هذه هي حيوانات غير ضارة في مجملها، وهي أهلية تعيش معنا فلا نضر بها. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، بخصوص السؤال التالي هو يتمحور حول موضوع الصلاة، والمستمعة نسرين تقول هل بالإمكان أداء صلاة قيام الليل بعد الوتر؟ هي هذه فيها تفصيل أستاذة، يتعلق الأمر بالنية، وهذا تبعا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحديث المتواتر، وافتتح به الإمام البخاري جامعه فقال أو في مقال وقوله الأشرف عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما لهنا النية، إذا كان هي ناوية باش تقوم تتهجد في الليل تولي تأخر صلاة الشفع والوتر، مش الوتر بركة، الشفع والوتر، لأنه في ارتباط ببعضها من الشفع والوتر. ينعم لا يصلى الوتر إلا بعد شفع، وإذا كان صلي، إذا كان صلى منفرد كره ثم، ما لهنا تأخر صلاة الشفع والوتر وتصلي ما تيسر لها من النوافل، ومن بعد تختم ليلها بشفع الوتر. دكتور، هذا في حالة ما انها متأكدة انها باش تقيم الليل. ايوه، واذا كان هي مش متأكدة ايش يولي تبادر بصلاة الشفع الوتر، يعني هي في الحالة هذه ما يشناوية باش تقوم بصلاة التهجد في عقب الليل في الثلث الاخير من الليل. لكن هنا يحتمل يصادف الانسان يقوم تصعد عليه النوم مثلا، ولا روحه ناشط فهمتني، والجو باهي ودافي ونجم يتوضا وكذا الى غير ذلك، قال نحب مقارنة سيد الشيخ، قال راه صلاة الثلث الاخير فيها من الاجر العميم، وفيها ساعات يعني يتقبل فيها ربي الدعاء، فيها ساعات يستجاب فيها الدعاء وكذا، خليني نغتنم الفرصة هذه. بامكان ولا لا؟ ينعم بامكانها او بامكانه ان يصلي صلاة النافلة ثم لا يعيد صلاة الشفع والوتر، لأن هذا عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مقال وقوله الأشرف، اجعلوا آخر صلاتكم وترا ولا وتران في ليلة. نعم، ولا وتران في ليلة، لأن فيها إشارة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. دكتور، بخصوص السؤال الأخير يسأل صاحبه، ما هو حكم الإسلام في من قرأ القرآن على طهارة ودون وضوء؟ إيه بإمكانه ذلك، لكن دون مس جائز. دون مس المصحف، وهذه القاعدة، إذا كان واحد ما هوش على طهارة، ما هوش على طهارة صغرى، ما يمسش المصحف، وإنما بإمكانه باش يقرأ من حفظته وهك. هذا الأصل، والقاعدة هذه فيها استثناء، إلا للمعلم أو للمتعلم اللي يحفظ القرآن، قاعد يحفظ في القرآن يخوف الملة، وإلا اللي يعلم، هذه رخصة ليهم هما، ينجموا يمصوا المصحف حالة كون هو يعلم والآخر قاعد يحفظ والآخر يتعلم قاعد، هذه رخصة اليوم هما. شكرا لك دكتور، نقفها عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. مستمعينا، في ختام هذه الحلقة من برنامج سؤال وجواب نحب نذكركم فقط بالوسيلة الوحيدة اللي تنجموا من خلالها ترسلونا وتبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم اللي تخص الدين والدنيا، هو البريد الإلكتروني contact@zitunafm.net. حتى نتلقاو بكم في الحلقة القادمة اللي هي نهار الخميس إن شاء الله إثر صلاة الظهر، نسأل الله العلي القدير إن شاء الله يتقبل صيامنا وقيامنا أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.